الطيبين الطاهرين. صلي على كان كلامنا في الروايات التي قد يستدل بها على البراءة الرواية الجد في هذه الرواية قوله عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم. آتاهم يعني شنو؟ يعني بين لهم إياه. إن الله يحتج على العباد يعني يوم القيامة إلى حجة الله، لكن بما آتاهم الذي بين لهم إياه يحتج إلى الحجة عليهم فيعاقبهم على تركهم على مخالفته. فهذه الرواية تدل على أنه الله عز وجل فقط له الحجة، فقط يعاقب علينا على ما بينه للعباد بحرمة شربتهم. تطبيق الاستدلال هذا لن تبين فلا نكلف بها، يعني بالتالي لا يحتاج، لا تكون لله الحجة له علينا يوم القيامة فلا يعاقبنا. يرد عليه عن هذا المضمون يقبله الإخبار. هو ما الإخبار يوم ما تقول الذي الله ما آتى ما بين ما عاقب عليه. أنا ما بس هو شو يقول إخباري؟ يقول الله بين وجوب الاحتياط، الله بين وجوب الاحتياط. من قال بين؟ قال استنى الأدلة تعالوا بعد كم يوم إن شاء الله أدلتي تعالوا اقروها وشوفوا. فلو تمت فأدلتي راح تصير مقدمة على من؟ على أدلتكم. يعني أدلتي لما تشوف، لما تنظر إلى هذا الدليل، هذا الدليل يقل في أمان الله. ليش؟ يقول أنا أقول ما بينه، ما أتلع ما بينه، ما بينه الله يعاقب عليه، والذي ما بينه ما يعاقب عليه. هذا بينه المفروض، المفروض هذا بينه. إذا هذا يا وجوب الاحتياط، فإذا على هذا الأساس لا بأس بالعقاب عليه. هذا الدليل يعترف بعد بالشكل، فدليل الإخبار لو تم يكون مقدما على هذا الدليل ولا يقف هذا الدليل أمام ذلك. لذلك يقول ومنها من جملة الروايات قوله عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. بعد هاي جن وعرفهم أكو، بعد هاي واضحة لأن المطلوب من آتاهم يعني عرفهم بين لهم. وفيه يرد عليه أن مدلول هالرواية كما عرفت كم مرة في الآيات تبين لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهم. تقلنا فيه مضمون هذا الحديث مثل مضمون بعض الآيات أي شيء. وفي أن مدلول كما عرفت في بعض الآيات في الآيات يعني في وغير واحد من الأخبار شعرفت هذا المضمون لا ينكره الإخبار يسلمونه، لكن يقولون وجوب الاحتياط بينه الله. ومنها الرواية الأخرى هذه المرسلة، مرسلة الصدوق يسموها، مرسلة الفقيه للصدوق. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. كل شيء مطلق، مطلق يعني شنو؟ مطلق مطلق يعني شنو؟ مباح يعني، يعني أنت مطلق الأمان من ناحيته، مطلق العنان من ناحيته يعني شنو؟ في تعبيراتنا اليومية نقول مباح. وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الصدوق رضوان الله عليه استدل بهذا الحديث على جواز القنوت بالفارسية. يصير واحد حالة القنوت يشيل ايده ويقنوت، لا بالفارسية أو بالهندية أو بالتركية أو بالإنجليزية يصير وما يصير يجوز وما يجوز. الصديق استدل بعد قال بلي بلي بلي بلي كل شيء مطلق بلي حتى يرد فيه نهي. وما عندنا رواية تقول القنوت بالفارسية أو بالإنجليزية ما يجوز فهو مطلق. وقال هذه الرواية نستفيد منها أن الأصل في الأشياء هو ماذا؟ الإباحة. على أي حال سمعنا شغل به الشيخ الأنصاري يقول إنصافا هاي الرواية أحسن الرواية أحسن ما أكو في البلد. عجيب أحسن بلي بلي أحسن الروايات هي ليش؟ ليش هاي أحسن الروايات؟ لأن الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ظاهر حتى يرد فيه نهي. نهي يعني شنو نهي؟ عنه بخصوصه. عنه بخصوصه لا عنه بالعموم. لا عنه بخصوصه. يقول ما فهمت شنو يعني. مو شرب السفن اذا يريد يجي نهي الى ثاني في النهي الى فورتيا. قد مرة يجي نهي عن شرب السفن بخصوصه فيقول النهي فيقول يعني النهي شرب السفن حرام ما يجوز. هذا نهي عن شرب السفن بعنوانه الخاص. وقد مرة يجي نهي عنه لا مو بعنوانه الخاص. هات شلون يقول كل شيء الذي تحتمل حرام تحتمل حرام شنو؟ ترك احتف فيه ترك احتف فيه. هذا يشمل السفن ولا لا؟ اي بل يشمل السفن لكن هذا نهي عن السفن بخصوصه لو بالعموم. لا بالعموم بعد. فاذا كان بالعموم حينئذ نقول هكذا اذا اتبع ان النهي عن شرب السفن مرة بالخصوص يكون ومرة ماذا؟ بالعموم. نقول ظاهر روايتنا هذه لما قالت كل شيء مطلق كل شيء مثل من شيء مثل شيء بالتطور مطلق حتى يرد فيه فيه يعني في من فيه في ذاك الشيء في ذاك الشيء يعني شنو؟ يعني شيء بالتطور ماذا يرد؟ نهي نهي يعني بخصوصه ولا ولو بالعموم. شو تستفيد السيخ؟ يقول الشيخ انا افهم ظاهره يعني بخصوصه يعني يكون يجي نهي عن شرب السفن بخصوصه. الرواية تقول شرب السفن حرام ذاك الوقت شي يصير شي يصير ذاك الوقت غير مطلق. اما اذا ما جت في رواية شي يكون؟ يكون مطلق حينئذ. فإذا كان مضمون الرواية هيك بعد دليل الإخبار لو تم ما يكون مقدم على من؟ على هالرواية. ليش؟ لأن الإخبار لما يجي شو يقول؟ يقول أنا عندي دليل على وجوب شرب السفن. نقول له واش دليلك شنو؟ دليل خاص عداك؟ يقول لا لا ما عندي دليل. شنو؟ شنو؟ يقول عندي دليل عام. كل شيء الذي ما تعرف حكمه احتف فيه اخوك دينك فاحتف لدينك. وحينئذ هالرواية توقف قدامه يا ولا اي توقف قدامه. شو تقول له؟ تقول له اذا نهيك عن شرب السفن ليس بخصوصه اذا هو ماذا؟ مباح. فهالرواية تقف امام دليل الاخباري تعارض دليل الاخباري لا انها تنهزم كما انهزم بعض مدلول الايات والروايات مقابل دليل الاخبار. هذه لا تقف. اذا هذه الرواية احسن الروايات من هالناحية لان تجعل المدار اعلاما. قاعد اكرر تجعل المدار اعلاما على ورود النهي عن الشيء بخصوصه. ظاهرها هيك. فإذا إجا نهي بالخصوص وبعد نهي صار حرام. إذا ما سنهي بالخصوص يعني بالعموم ما يفيد، يعني شيء يصير مباح. ودليل الإخبار لو سماه فهو يثبت وجوب ترك شرب السكني بالخصوص وبالعموم. بالعموم مو بالخصوص، إذا مو بالخصوص بالعموم إذا تجع الرواية تعارض الإخباري. تقول له ما دام أنت ما تنهى عن شرب السكن بالخصوص إذا أنا أقول مباح، يقول أنا أقول حرام، يقول أنا أقول مباح، تصير معارضة. إذا هل آية فقط يمكن أن يتعارض دليل الإخباري؟ أما هل رواية؟ أما ما قرأنا سابقا فأكثره، هذه كلها أكثره لا يمكن أن يعارض دليل الإخباري. لكن مع الأسف هذه الرواية ضعيفة السنة. آية ترجع يا الله. على أي حال يقول قدسة الروح ذات الظهور قاله صحيح صحيح صحيح صحيح. هذا يعني أحد أجوبة ماذا هو هذا الكفاية حتى يريد شن فسره فما في الحلقة موجود حتى يريد يعني حتى يفل بدينة يا حتى يريد يعني حتى يصدر الورود بمعنى الصدور يا بمعنى الوصول. الشيخ الأنصاري إنما تفيدها الرواية إذا فسرنا الورود بما مناسب بما يكون فسره بالوصول لا أنه قال بالورود. يقول إذا هاي سمعي هاي كل الزين أحسن إذا تنبلي لا بس لو تمه لو لو قالي لو لو. ومنها قوله في مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. استدل بهالحديث الصدوق على جواز القنوت الفارسية، يعني بالفارسية كمثال وإلا تقول بالإنجليزية نفسه. ليش؟ لأنه إن شوكي جزء مجلس كل شيء مطلق شملة. واستند إليه إلى هذا الحديث في آماليه، آمالي الصدوق، آمالي أمالي بهالزمان يسموها تقريرات، تقريرات ذاك الزمان يسموها أمالي. على أي حال في أماليه استند إلى هذا الحديث حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحاضر، جعله من دين الإمامية. يعني قال من دين الإمامية ماذا؟ أن الأصل عندهم في الأشياء والإباحة، يا بعدت أنه من دينهم ما لتهمت هذا دينهم. ويذكر هالرواية، هالرواية يذكره، يقول لأنه أبو هتش رواية. شوف يا أخي لا تختار بعض مرات بالكلمات، مو واحد من يقرأ العبارة يقول من دين الإمامية أصل إباحة، الذي يشوف العبارة بناء هذا بعد من المسلمات. لكن لما يفسد العبارة شوية يدبر يشوف أنه قال من دين الإمامية. ليش؟ لأجل أكو رواية الذي هي مرسلة ما معتبرة، لأجلها سوى من دين الإمامية. وشلون؟ على أي حال يقول حتى يثبت الحظ من دينه ودلالته على المطلب دلالة الحديث. الشيخ الأنصاري بعد يحكي يقول دلالة الحديث أوضح من كل الدليل الروايات بل الآيات. ليش ليش ليش ليش وظاهره لأن ظاهره أن الاحتياط ليس بواجب المدار علينا أن يجينا نهي عن شرب السكن بخصوصه. إذا ما جاك إذا ما جاك احتياط لازم يا ولا ترك لازم يا ولا، يقول لا مطلق، يعني هو ينزي وجوب الاحتياط. يقول إذا ما جاك نهي عنه بخصوصه مو لازم الاحتياط مطلق، ينزي وجوب الاحتياط. يعارض الدليل الإخباري لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء نهي عن شرب السكن يكون يجي من حيث هو، يعني من حيث هو شرب السكن يجينا رواية تقول شرب السكن حرام، هيك يكون نهي يجي لا من حيث تجينا رواية إنها عن الشيء في العموم، يعني من حيث مجهول الحكم، يعني تقول كل شيء مدارب حكمه تحتم الحرمته فهو ماذا يجب تركه، وإخباره تجي دليل. هاي رواية تقول له موت المدار على أن يجنيه بالخصوص من حيث أن كون مجهول حكم كما هو مقتضى لإخباره، لأن إخباره يجيب لنا دليل على أن كل شيء مثل شو بتته يجب تركه من باب أن حكمه ما نعرف شنو، يحتمل حرام يحتمل حلال، فإذا ما تدري حكمه إذا يجب تركه، إخباره تجي دليل. الرواية تقول له هذا ما يفيد. إذا فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط إذا تمت من حيث الدلالة والسند وجب أن نلاحظ النسبة بيني وبين من؟ بين دليل الإخبار وبين من؟ هالرواية مو هو بين بقية بقية، لأن بقية الرواية تنهزم هاي الرواية فقط تقيل. فالنسبة إذا أريد نلاحظها بين دليل الإخبار وبين هالرواية وأنا ظاهرها، أما بين غير هالرواية ما تفيد. لذلك يقول وجب ملاحظة التعارف بين هالرواية عفوا بينها يعني بين أدلة الاحتياط وبين وبين هالرواية وأمثالها اللي تقول المدار على ورود النهي عن الشيء بخصوصه وأمثالها مما يستفاد من عدة أن الاحتياط مو لازم، مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، لأن هالرواية تدل على عدم وجوب الاحتياط تجعل المدار على النهي عن الشيء بخصوصه. ثم الرجوع إذا صار تعارض شو نسوي؟ إذا صار تعارض شو نسوي؟ إذا صار تعارض بعد نرجع للقاعدة، القاعدة تقتضي في باب التعارض نتمسك بيها، القاعدة تقتضي يجينا إن شاء الله بعدين يجينا لما نبين دليل إخباري نقول إذا تعارض دليل إخباري ويا دليل أصولي، القاعدة تقتضي بعدين نجي نبين تخيير يتسافت يا شنو بعدين نجي نبين. بس الآن مجملة الشيخ الأنصاري يقول إذا دليل إخباري كان نلاحظ النسبة بين دليل إخباري وبين هالرواية، فإذا تعارضين نطبق على باب التعارض مثل تأخير أصلا لما يجينا سمت الشرب بعدين يجينا. وقد يحتاج يلا بويا بعد أكو روايات وبعد ماكو خلاص هي أصعد جهدة بعد كم رواية أصعد يلا تجيبها. هاي الرواية بالله شوف رواية عبد الرحمن بن الحجاج أبين لك مضمونها. يقول فرد رجال اتزوج بامرأة في عدتها في عدتها اهي بعد جاهلا عالما ما نشغل بس هالمسار سأل رجل تزوج امرأة في عدتها اهي ممن لا تحل له ابدا، يعني اذا تزوج في عدتها راح تصير حرام في الحرمة المؤبدة. هذا قاعد يسأل الإمام، الإمام إيش قال؟ قال إن كان جاهلا فلا بأس أن يتزوجها، فإن الناس أو فإن الشهر قد الناس قد يعذرون بما هو أعظم من ذلك. هذا البسيط ما يعذرون به، لا الله يعذرهم ما تحرم. إذا كان جاهل لا بأس، إذا عالم به بأس. طبيعي الإمام ما قال إذا عالم المفهوم شنو يستفيد، الإمام قال إن كان جاهل لا بأس. بعدين سأل عبد الرحمن بن حجاج قال له بأي جهالة أعذر؟ بجهالته أنها في العدة أو بجهالته بالحكم؟ وبعض مرات الحكم ما يعرفه لما أغلب الناس غير مو أغلب. إذا المرأة معتدة ما يجوز أن يتزوج واحد ما يدري الحكم، هاي جهالة بالحكم، ومرأة الحكم نعرفه لكن ما ندري هذه معتدة. فعبد الرحمن بن الحجاج يسأل الإمام يقول له بأي الجهالتين هو أعذر؟ بجهالته أنها في العدة أو بجهالته بالحكم أنه لا يجوز ذلك؟ بس أجاب الإمام قال له إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. يعني شلون أهون؟ قال الإمام بعده قال جهالته بالحكم أهون أعظم، ليش جهلت بالحكم اعذار؟ قال لانه معه مع جهل بالحكم لا يمكنه الاحتياط. اكرر، لانه مع جهالته في الحكم لا يمكنه الاحتياط فيصير اعذار. قلت فهو في الاخرى معذور. في الاخرى يعني شنو؟ يعني جهلت بالعدة. قال نعم معذور في ان يتزوجها اذا انقضت عدتها. هاي مهمة هالعبارة، اريد شوية اتدقق فيها ان شغل بيها. قلت في الاخرى معذور. قال نعم هاي مهم، معذور هاي ولا معذور انا ليه شغل بيها، معذور معذور شنو؟ في ان يتزوجها بعد انقضاء عدتها. خلصت الرواية. يلا ابويا هالرواية نستفيد من عدل ولا ابن بارك بالله شنو نستفيد منها يا ولا البراءة؟ بلي بلي بلي بلي بلي نستفيد. ليش بلي؟ لانه الامام حكم انه اذا جاهل بالموضوع يا جاهل بالحكم هو معذور. خلاص هو هذا اللي بيريده. لان الامام سلام الله عليه ايش قال؟ تعال يا عبد الرحمن، قلت باي جهلة اعذر؟ قال في كلتيه ما معذور لكن هناك اعذر اذا جاهل بالحكم لانه لا يقدر على الاعتذار. يعني حتى اذا جاهل بالحكم، احنا كلامنا وين؟ الجاهل بالحكم وشبه الموضوعية. ها فهنا خليهنا لان شبه الموضوعية تجي في المسألة الرابعة. كلامنا الان في شبه الحكمية. الحكم من عرفه شرب السكن من ادري حرام. الرواية تفيد على انه من كان جاهل في الشبهة الحكمية يكون ماذا؟ معذورا. وهذا احنا الان لما نريد نشرب سكن حكم السكن من عرفه. فبمقصد مقصد الرواية نكون معذورين. خلاص هذا تقريب الاستدلال بعد واضح. لكن المهم ان نشوف وجه المناقشة. الشيخ ناقش بالرواية لكن فرد مناقشة اذا تقرا العبارة مخلص العبارة عبارة الشيخ. لكن ان شاء الله نبينها فرد شكل تستطيع. الان خلنا نقرا الرواية اول. ومنها وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها. قال الامام اما اذا كان هنا العبارة بحسب الظاهر ناقصة في هذا الكتاب. عندكم شنو العبارة؟ اتفر التكملة. هي ممن لا تحل له ناقصة. هي ممن لا تحل له ابدا. هاي تكملة اتو. قال الامام قال اما اذا كان بجهالة تزوجها فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك. اذا واحد قتل فرد واحد ما يدروه يعذر، كيف هذا على انه بلي؟ قلت باي جهالة اعذر؟ بجهالته بالحكم. هاي بالحكم من عندي. هو ايش قال؟ بجهالتي ان ذلك محرم عليه. يعني جهلت بالحكم، يعني جهل بانه في العدة يحرم الزواج بالمرأة، لهذا اعذر. ام بجهالته انها في العدة يعني بالموضوع. قال الامام عليه السلام احدى الجهالتين اهون من الاخرى. يعني ياه الاهون ياه الاعذر. شوف الامام ايش قال بعدين. الجهالة بالحكم أعذر، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك هذا أعذر يصير بي. ليش؟ ليش؟ وذلك لأنه هذا همك بالله شوية دقق بي وإنهم شغل بي بعدين. ليش أعذر؟ وذلك لأنه لا يقدر معها يعني مع الجهالة بالحكم على الاحتياط. التفاوت الاخرى معذور يعني بجانب الموضوع. قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور. هاي انا شو ادقق بيها؟ اذا انقضت عدتها فهو معذور فله ان يزوجها او يتزوجها. هاي رواية خلصة. قلت هاي الرواية ثم كان تدل على ان جهاد الحكم موضوع معذور. فاذا جهاد الحكم معذور ثبت مطلوبنا. والله تشوف مناقشة الشيخ. هل تغزلها؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه هذه الرواية قالت ان كان رجل تزوج امرأة في عدتها اهي ممن لا تحل له ابدا. ايش عجاب الامام؟ ايش عجاب؟ قال ان كان بجهالة يعني اذا كان جاهل فله ان يتزوج معذور يعني. ان كان جاهل يعني جاهل ديما خنشوف يعني شلون جاهل؟ هذا قال تعال خنشوفه. ان كان جاهل يعني شلون جاهل؟ الجهل يا مولانا الى كم صورة؟ الصورة اللي راح نبينها ثلاث او اربع راح نبينها. والله تشوف الصور. الصورة الاولى ان يكون جاهل يعني جاهل يعني جاهل بليغ انها في العدة. هو يعرف الحكم. هو قال رسالة عملية ان المرأة المعتدة يحرم الزواج بها لكن ما يدري انها الان هي بالعدة. هو يدري بالعدة لكن ما يدري انها الان بالعدة. نعم ايه هو يدري هذه زوجة مات فهي بالجدة بالعدة لابد تكون لكن الان هي بالعدة ولا ما يدري انقضت العدة يوم ما انقضت. فاذا هو جاهل بالعدة. شلون جاهل؟ لان بهذا البيان لانه يعلم هي بالجدة بالعدة لان زوجة مات والذي زوجة يموت لابد هي تعتد لكن ما يدري الان هي بالفعل انتهت عدتها ولا فيجي يتزوج. ما يدري يعني شلون ما يدري؟ ما يدري يعني شلون ما يدري؟ ما يدري يعني يعني يعني يدري مقدار العده ايش قد؟ مقدار العده ايش قد؟ 4 أشهر و10 ايام لكن ما يدري خلصت ولا ما خلصت. فهو بالتالي جاهل بأنها في العدة. شلون جاهل؟ من جهة انقضت العدة ولا لا؟ فيجي يتزوجها. فنقول الإمام لما قال إن كان جاهلا يعني قدها الصورة يعني قدها الصورة احتمالات احنا قاعد نبينها. إن كان جاهلا يعني قدها الصورة. إذا كان هيجي فيرد عليه انه اذا السيارة رجال تدري هي بالعدة او تدري العدة قد 4 أشهر وعشر ايام لكن ما تدري انتهت يوم انتهت. مناسب هذا الشخص معذور يصير يوم مو معذور. مو معذور استصحاب العدة يجي بقاء العدة يجي مو معذور. ولو فرض انه كان معذورا الرواية مع ذلك ما تفيدني. ليش؟ لأنه هاي الشبهة موضوعية الصورة. هالتصوير اللي بيناه على أساس تصوير الشبهة. حكم يعرفه. لكن ما يدري عدة انتهت ولا. شبهة في الحكم ما تعدى. شبهة في الموضوع. والآن احنا كلامنا في الشبهة الحكمية دون الموضوعية. الرواية ما تفيدني. لو كان مقصودها الصورة. الصورة الثانية أن يفرض جاهل بالعدة يعني شلون جاهل بالعدة؟ يعني يدري أنها كانت في العدة لكن ما يدري انقضت وما انقضت. من يا ناحية ما يدري انقضت وما انقضت؟ من ناحية ما يدري العدة هي 4 أشهر و 10 أيام. هنا شو الصورة الحكمية؟ شو الرواية بعد تفيدني؟ لكن يرد عليه أن المناسب لو كان المقصود هذه الصورة مناسب هذا الإمام ما يحكم لأنه معذور. ليش؟ يعني يكون يسأل يفحص في الشبهات الحكمية يجب الفحص، بل بالموضوعية ما يجب، لكن بالحكمية خو يجب. ما تعرف نختار حد يكون تسأل، متى ما كان إنسان جاب حكم يكون يسأل، هذا مضافا إلى الاستفحار يجب في حقك. أشوف أربعة شهور أربعة عشر أيام هذا ما بقى العدة يجب. إذن لو كانت الرواية مقصودها الصورة الأولى أو الثانية، المناسبة هذا الشخص معذور أو مو معذور؟ ما معذور. فشلون الرواية قالت معذور؟ نقول لابد نحمل العذر على معنى آخر، مو نحمل العذر على بمعنى عدم العقاب، نحمل عليه معذور يعني معذور من حيث الحكم الوضعي، ها؟ بل من حيث الحكم، يعني شنو من حيث الحكم الوضعي؟ يعني إذا انتهى يقدر يزوجها، يعني ما تحرم عليها معبدان، هذا المقصود من معذور. وهناك قرينة على ذلك آخر الرواية، إيش قالت؟ قالت فهو معذور في أن يتزوجها. شوف معذور كأنما الرواية قاعد تفسر العذر بأي معنى؟ معنى أنه يجوز يزوجها، هذا معنى لا عقاب عليه، وهذا لا يفيدنا. إحنا كلامنا هنا في العذر بمعنى عدم العقاب. الخلاص لو كان المقصود الصورة الأولى أو الثانية العذر يكون نحن علامة لا على عدم العقاب، بل العذر بمعنى أنه ما تحرم عليه معبدا، وهذا ما يفيدنا. الصورة الثالثة أن يكون مقصود الراوي من الجهل، أو مقصود الإمام إن كان جاهلا، مقصود الإمام إن كان جاهلا يعني مو جاهل بالعجة كما في الصورة الأولى أو الثانية، لا جاهل بالحكم. جاهل بالحكم يعني شلون؟ يعني ما يدري أن المعتد يحرم واحد يتزوج بهذا، جاهل بالحكم. لكن جاهل بالحكم شلون؟ جاهل بسيط ومركب، ها؟ الآن الصورة الثالثة يقول جاهل بسيط. جاهل بسيط يعني شنو؟ يعني شاهد، شاف يعني شاف ما يدري شاف. وإذا كان هاي الصورة مقصودة هاي يفيدني ولا إيه؟ هاي يفيدني، لأن يفيد على أن الشاك معذور، ولكن يرد عليه أنه إذا كان شاك والمفروض الشبه حكمية جاهل ذات، يرد عليه أولا أنه هذا يكون يضعف. ليش ما تبحث فيه خصوصا والحكم هذا واضح بين المسلمين؟ انت مقصر شلون تصير معذور؟ اولا كنت تسأل والحكم واضح، اذا انت مقصر. مضافا اكو عقل يدري في عقل ينشوك على انه انت راح تشوك، لما نشوك انه ايش حكم اكو يوم ما اكو راح تشوك ان العقد مؤثر يو لا، يجب استصحاب في حق استصحاب عدم تأثير العقد يفوز الفساد. فاذا انت مو معذور، ولو كان مقصود الإمام هالصورة أنت مو معذور. فمن يقدر نحمل الرواية على هالصورة؟ لأن في هاي الصورة يكون هذا مو معذور، لأنه هذا جهل بالحكم على نحو الشك والشبه حكمية المفروض لنا يجهل يشك في أصل وجوب العدة وعدمها، ويكون تفحص والحكم واضح بين المسلمين فمقصر، واستصحاب عدم تأثير عقد يجب. الصورة الرابعة أن يكون جاهل بوجوب الحكم، جاهل بأن العدة يحرم التزوج بها، لكن مو بنحو الشك، بنحو الجانب المركب، يعني عند اعتقاد بأنه جائز. إذا كان المقصود هالصورة قد قد قد قد قد نقول معذور، لكن لأنما قلنا قد يشقد لأنه يمكن أن يقلبه معذور، يعني هذا مقصر، هذا الحكم ولا بين المسلمين، شلون يحصل لك اعتقاد؟ أنت مقصر إذا. لكن حتى لو قلنا معذور الرواية بعد ما تفيدنا، لو كان مقصود هذا الشيخ ليش ما تفيدنا؟ لأن إحنا كلامنا في البراءة والاحتياط عند شك، عند جهل البصير، لا عند الاعتقاد عدم الحرمة. وإلا عند الاعتقاد عليه حرمة إلى إشكال معذور يصير الشخص حتى الإخباري يقول. انتهى. الجواب جور الخمارة على نكاحة صدق العبارة. يقول الشيخ بتسره الرواية لما قالت إن كان جاهلا لا بأس. يقول إن كان جاهلا يعني شنو المقصود؟ يعني جاهل بالعدة. جاهل بالعدة يعني شلون يصير؟ يعني يدري في العدة في الجملة لكن ما يدري انقبض ولا ما انقبض. ليش يشك انقبض ولا ما انقبض؟ لأنه من ناحية أنه ما يدري أربعة أشهر عشر أيام. إنسان يوم انتهى يقول مقصود ما هالصورة. إذا مقصود ما هالصورة يرد عليه أنه هذا مو معذور. ولا ليش حرج في حقه ولو كان معذور فشوف موضوعية مسجدنا احنا كلامنا بالحق فيه. الصورة الثانية أن يشوف في العدة مع أنه يدري هي بالعدة من يانا هيشوف كمية العدة ما يعرف أربعة أشهر أربعة أشهر عشر أيام. مناسب معذور يا مو معذور؟ قلنا مناسب مو معذور هذا. فالإمام لما قال معذور إذا معذور بأي معنى يكون نقول؟ بمعنى مو معذور بمعنى عدم العقاب بمعنى أنه ما تحرم عليه مؤبدا. إذا الرواية ما راح تجي لو كان مقصود الصورة الأولى أو الثانية لأنها تحكم بالعذرية بأي معنى؟ لا بمعنى عدم العقاب بمعنى انه ما تحرم عليه مؤبدا. هذا ما يجي كلامنا في العذريه بمعنى عدم العقاب. الصوره الثالثه ان يكون جاهل باصل عده بالوجوب. اذا جاهل بالوجوب هذا له شكلان، مره شاك ومره بناء على انه ماذا جاهل بالوجوب يعني بالحرمه قصدي جاهل بحرمه التزوج في العده، مره جاهل بمعنى شاك ومره جاهل بمعنى معتقد بعدم الحرمه. إذا المقصود جاهل بمعنى شاك فهذا مو معذور لأن هاي شبهة حكمية ما تعرف الحكم كنت تسأل. فإذا المناسبة مو معذور. الإمام لما قال معذور معذور بذاك المعنى قلنا. الصورة الرابعة أن يكون جاهل بمعنى معتقد بالعدم، صح هذا معذور بمعنى عدم العقاب. يمكن أن نقول معذور بمعنى عدم العقاب لكن هذا خارج عن مع الكلام، يعني مع كلامنا في الشاك. في الشاك يوجد خلاف انه يجب احتياط او البراءة، اما الذي يعتبر عدم الحرمة بلا اشكال معذور يكون. فلو كان المقصود الصورة الرابعة ما يضرنا، ما نستفيد. لو كان المقصود الصورة الثالثة او الاولى او الثانية يكون نحمل العذر علامة بمعنى عدم الحرمة المعبدة لا بمعنى عدم العقاب فانه معاقب. وإذا هم الرواية نسيبنا طبق هذا. يقول وفيه ان الجهل بكونها في العدة ان كان مع العلم بالعدة في الجملة هي يدري في الجملة هي معتدة هاي الصورة الاولى يدري في الجملة معتدة. في الجملة معتدة يعني شنو؟ يعني مثل الزوجة مات وهي في العدة لكن يشك في انقضائها. ليش الشك؟ من ناحية ما أدري خلصت الأربعة عشر أيام يوم ما خلصت. فإن كان الشك في أصل انقضاء أنه خلصت الأربعة عشر أيام يوم ما خلصت مع العيل بمقدار العدة لأنه بقضاء عدة أربعة عشر أيام لكن ما يدري انتهت ولا هاي الشبه شو تصير؟ موضوعية حكم ما اتعدى جهله بي ابدا لا حكم يجهله والحكم واضح عده موضوع يجهله انا 14 10 ايام يعني العده خلصت ولا هذا شو بالموضوع خارج عما نحن فيه. ليش؟ لان احنا مع الكلام نهيا الشبهه الحكميه فما تجد الروايه مع انه هذا مو معذور الشخص لان استصحاب بقاء العده يجري. فالامام لما قال معذور معذور لابد بذاك المعنى الذي ما يفيدنا مع ان مقتضى الاستصحاب الذي هو الاستصحاب مركوز في ذهن كل انسان حتى هذا صاحب من اهل السوق هو يعرف الاستصحاب بعد ارتكازان لا لفظان واقع الاستصحاب مرتكز في ذهنه مع ان مقتضى مركوز في الاذان عدم الجواز. فاذا الامام لما قال معذور لابد معذور باي معنى بالمعنى الثاني هاي التكمله من عندك بعد. جينا المس للشقة الثانية صورة ثانية يقول ومنه يعلم أنه لو كان الشك شك شلون في مقدار العدة ما يدري على أنه أربعة شهور عشر أيام هي العدة هي أربعة شهور لأجل هذا الشهر إذا أربعة شهور أربعة شهور خلصت إذا أربعة شهور عشر أيام لا بعد العدة ومن يعلم أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهو شبه شو تصير هذه حكمية الآن يذل الحكم مقدار العدة ما يعطل جاهل بأصل حكم العدة أنها شكت ما شبه حكمية تفيدنا من هالناحية لكن هذا مو معذور ليش مو معذور يعني كنت تسأل أثر في السؤال عنها يعني أنا هاي الشبه الحكمية وليس معذورا فيها اتفاقا ليش ما معذور لإصالة بقاء العدة وأحكام العدة في بعض النسخ ولإصالة بقاء العدة على أي حال فأنت مو معذور بل في رواية أخرى صرح بأنه مو معذور لا في رواية أخرى إيش تقول إنه إذا علمت يعني المرأة أن عليها العدة لزمتها الحجة لزمتها الحجة يعني شنو يعني عليها الحجة تصير إلى أن تعلم بالخروج من العدة إذا ما علمت ما تقدر تتزوج بعد عليك الحجة لا تقول لي شيخنا احنا حكينا بالرجال مو بالمرأة وهاي الرواية واردة بالمرأة بالتأثين ايش قاعد اقول يا لا اقول لك من هالناحية نلغي الخصوصية بعد اذا المرأة ما دام علمت انها بالعدة ما تقدر تتزوج الا اذا علمت بالخروج الرجال هم كذلك من هالناحية ما اكبر بعد لا تنافي إذا المراد من المعذورية بأي معنى لو كان المراد إحدى هاتين الصورتين الأولى أو الثانية يكون مفسر الرواية لما قالت معذور معذور بأي معنى المراد من المعذورية يعني المعنى الآخر يعني مو حرام معبدين لا من حيث المؤاخذة مو بمعنى أنهما معاقب وقلنا القرينة على ذلك شنو على أن المراد من المعذورية هذا المعنى آخر الرواية ويشهد له ايضا قوله عليه السلام بعد قوله نعم اذا انقضت عدتها بعد قوله هذا ايش قال الامام بعد قوله نعم اذا انقضت عدتها ايش قال الامام نقطتين شارحة ايش قال جاز له تزويجها فهو معذور في ان يتزوجها فهو معذور في ان يتزوجها يعني فسر العذر بمعنى ماذا عذرية من حيث حكم الوضعي اقول الشق الثاني بداية من الشق الثاني الشق الثاني صورة ثانية ومنه يعلم اقول ومنه ومنه يعني شنو ومنه يعني مما ذكرناه في الصورة الاولى شنو مما ذكرناه في الصورة الاولى في الصورة الاولى مو قلنا في الرد الثاني قلنا هذا مو معذور يعني استصحاب في حقه يقول من هذا الذي ذكرناه من الرد الثاني على الصورة الاولى وهو انه مو معذور يتضح الجواب علينا على الصورة الثانية ومنه هاتا يلتفت الى منه ومنه يعني مما ذكرنا وهو انه في الصورة الاولى ما معذور لان يفصح في حقه يعلم انه لو كان الشك في مقدار العدة ما يدري عدة اربعة في عشر ايام انا هم مو معذور ليش لا افصح يدري في حقه شو حكمية قصر في الشرعان وليس معذور لإصالة إصالة عن شمع استصحاب لإصالة بقائل عدة هذا الصورة الثانية ماذا خلفه الصورة الثانية راح نجيها وكذا مع الجهل بأصل العدة أظن هالمقدار كافي نرجعه إلى غد والحمد لله رب العالمين أحسن الله لكم